فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قبل أن نشرع يعني في عرض تفسير الحافظ بن كثير بعرض الشيخ عبد الحافظ، أحد الإخوة أمس في درس المساء كأنه يذكرنا بما مضى من قصة المرأة التي وضعت لستة أشهر، وأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتاه فبين له أنه يمكن أن تأتي بالولد لستة أشهر استنباطا من القرآن الكريم من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فحولان كاملان 24 شهر، ونحسمها من 30 شهر يبقى 6 أشهر. ثم في سياق القصة أن عثمان رضي الله عنه قال والله ما فطنت لهذا علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها. في الحقيقة يعني في النفس من هذه القصة شيء، أولا محمد بن إسحاق بن يسار كما هو معروف مدلس، وقد دلس هنا عنعن هنا، فعند أهل الحديث لا تقبل روايته بهذه العنعنة. وفي سياق أو في أن عثمان رضي الله عنه درأ عنها الحد يعني بالشبهة. على كل حال القصة يعني ساقها ابن كثير، ولو وقعت فوقعت باجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن لا يبنى عليها يعني لا يبنى عليها عقيدة أو أن مثل هذا السياق يفيد علما يقينيا. ذكرت للأخ أنه كان في النفس شيء، وأنا وقلت له اكتب لي، لأنه يبدو لي أنه من طلبة العلم المتمكنين، فقلت اكتب لي يعني ما أظنه ما كتب ولا جاء اليوم، ما أدري وش السبب. ها؟ أنه لم يرجم. أي وش أنا أقول أجل من اليوم؟ ما الذي أقوله منذ اليوم؟ ها؟ نعم يا شيخ عبد الحافظ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورك ما قلت هذا في وقتها، ورك ما قلت هذا في وقتها. إذن معذور. طيب ما نبهتنا أنت، ما هو بنت اللي نبهتنا هنا.

وعن سلمة بن نفيل السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقالوا يا رسول الله سيبت الخيل ووضع سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا لا قتال. قال كذبوا. الآن جاء القتال. لا يزال الله يزيق قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعقر دار المسلمين بالشام. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمحفوظ أنه من رواية سلم بن نفيل كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلا أن لا يبقى حرب. نعم. وقال نعم. الحرب لا تزال، المسلمون اليوم مستهدفون محاربون، لكن يعني لا يعلن الحرب أو تعلن الحرب وترفع راية الجهاد حتى يقوى المسلمون، حتى يكون لهم قوة، لأن آخرهم يقاتل الدجال. آخرهم يقاتل الدجال، معنى هذا أنه القتال لا يزال مستمر. نعم. وقال قتادة في قوله حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى شرك، وهذا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم المشركون، بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل أوزار أهلها، بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل. وقوله ذلك لكل حال، يعني كونه المقصود من الحرب هو محو الكفر وإزالة الشرك ليس واردا، إنما المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا. الأمر واضح، يعني القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ليس الغاية منه محو الكفر أو محو الشرك، فهذا سيبقى، لا يزال يزيغ الله قلوب أقوام. أي نعم. والقتال لا يزال مستمر، والصراع لا يزال مستمر. نعم. حتى ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندئذ توضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. نعم. وإلى آخر ما ورد، والله أعلم. نعم. وقوله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة، في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي سورة براءة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال

جنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي في دنياهم، يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما، ليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن يأكل في معا واحد في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم. وقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، يعني مكة، أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم. قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نعم، الحديث المر طبعا المؤمن يأكل في معا واحد يصلح هذا، أو في معين واحد، في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قرأ الشيخ عبد الحافظ أولا صحيحة، أي نعم، لكن أيضا يعني إن قرأت معي فهو صحيح إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير. وقوله من قريتك التي أخرجت، أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبي عن محمد بن عبد الأعلى، يعني هنا يقول في بركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، هذا صحيح، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم مستغفرون. بقي ضمانة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، فمن لزم الاستغفار نجا من العذاب. نعم، من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة. نعم. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبي عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منه. فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. بقي في الحديث السابق المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ذكر السبب، سبب هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث أن رجلا كان ضيفا أو وهو كافر، فحلب له سبع شياه، يعني لم يشبع حتى حلب له سبع شياه، فلما أسلم شبع بحليب شاة واحدة، فكان هذا سبب ورود الحديث كما ذكره يعني من يذكر أسباب ورود الحديث، والله أعلم. نعم. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.